يقول السؤال 38 يقول: هل تعريف الإيمان بأنه جميع الطاعات الظاهرة والباطنة تعريف آخر للإيمان عند أهل السنة؟ وأيهما أشهر عندهم، هذا التعريف أم التعريف الآخر أنه قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص؟ كلاهما سواء في الواقع، لكن القول بأن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل هذا مجمل، وفصله القاضي بقوله بأنه جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. لماذا؟ لأن القول والاعتقاد والعمل الإشارة فيه إلى مصادر هذه الأعمال، وهي يعني القول باللسان والاعتقاد الذي في القلب والعمل الذي يكون على الجوارح. والطاعات الظاهرة والباطنة سواء كانت التي تفعلها بالقلب أو تفعلها باللسان أو تفعلها بالجوارح، فهذه هي الأمور، يعني كلاهما قول واحد، ليس بينهما فرق وليس تعريفان، هما تعريف واحد، ولكن القول بأن الإيمان جميع الطاعات الظاهرة والباطنة ربطه بالأعمال التعبدية كلها، وهي مقسومة منقسمة، يعني هذه التعبدات منقسمة على اعتقاد القلب أو على القلب واللسان والجوارح كما هو معلوم. فالصلاة من الطاعات الواجبة بالجوارح، وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل من الطاعات الواجبة باللسان، والمحبة والخوف والرجاء ومنها التصديق واليقين وما إلى ذلك من الطاعات الواجبة المتعلقة بالقلب، فهي كلها في الحقيقة بعضها يعود إلى بعض وهي بمعنى واحد لا تختلف، ما عدا قوله يزيد وينقص، يعني هذا بيان أن هذه الطاعات الظاهرة إذا زادت فزاد الإيمان، وإذا نقصت بأن يكون ترك واجبا أو ارتكب كبيرة فينقص ذلك الإيمان. فالتعريفان أو القولان قول واحدا ليس قولين.